عشرة العمر اللي بينا وحلم عمره سنين. كانت أحلى حاجة في عمري حصلت بس راحت فين. ما خلاص اللي كانت أرق واحدة نسيت الإحساس. وياريت كل حد يروح لحاله عشان بجد نسيت. خانت الوعود اللي قالتها وعشت انا مخدوم. غابت ابتسامة فوق شفايفي بدلها دموع. ما خلاص اللي كانت ترق واحدة نسيت الإحساس. وياريت كل حد يروح لحاله عشان بجد نسيت. ما خلاص نسيت الإحساس. وياريت كل حد يروح لحاله عشان بجد نسيت. لما تبقى بعيد